القاهرة تقدم من حسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر، ورا كل باب وفي كل حارة حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. عبد المنعم رياض، الميدان والإنسان. رسمنا على القلب وجه الوطن لقينا وهيلا وشعبا أصيلا. رسمنا على القلب وجه الوطن لقينا وهيلا وشعبا أصيلا. وكنا فيها مثل طول الزمن ليبقى شباب في سيرة فجيلة. حكايتنا النهاردة حكاية أكتوبرية، حكاية عبد المنعم رياض البطل الشهيد، حكاية الميدان والإنسان. يقع هذا الميدان عند تقاطع شارع رمسيس وشارع محمود بسيوني وشارع مريت الذي يؤدي إلى ميدان التحرير، ويطل على هذا الميدان المتحف المصري وفندق رمسيس هيلتون. يقع ميدان عبد المنعم رياض بالقرب من ميدان التحرير وفي الخلف من المتحف المصري القديم. يتصل بميدان رمسيس عن طريق شارع الإسعاف الذي يتفرع منه العديد من النقابات التي أثرت في تاريخ مصر، أهمها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونادي القضاء. كما ينتهي الميدان عند كورنيش النيل بالقرب من مسبيرو، ذلك المبنى الذي كان وما يزال شاهدا على تاريخ مصر الحديث. وإذا كنت من عشاق التسوق أو الفرجة مثل معظم المصريين، فسوف تجد غايتك في مول رمسيس هيلتون، ذلك المول المواجه للفندق العريق المسمى باسمه، والذي يقع في شارع ضيق تكاد تمر فيه سيارة واحدة فقط، والذي ينتهي بمبنى مسبيرو على يمينك بعد أن تمر بجراج الإذاعة، ولا تكاد تستطيع أن تمشي على قدميك من زحام ذلك الشارع الذي أصبح ينافس شارع السد بالسيدة زينب. في أعقاب استشهاد القائد عبد المنعم رياض في 9 مارس عام 1969 في معركة مدفعية بمنطقة القناة، قرر السيد سعد زايد محافظ القاهرة في ذلك الوقت أن يطلق اسم الشهيد عبد المنعم رياض، وذلك تخليدا لذكراه. هذا عن ميدان عبد المنعم رياض، ولكن من هو عبد المنعم رياض هذا الذي سمي الميدان باسمه؟ هو الفريق أول عبد المنعم رياض، المولود في 22 أكتوبر عام 1919 في قرية سبرباي التابعة لطنطا في محافظة الغربية. والده القائم مقام محمد رياض، قائد بلوكات طلبة الكلية الحربية، ورتبة قائم مقام تعادل الآن رتبة عقيد بالجيش المصري. درس في كتاب القرية وتدرج في التعليم، وبعد حصوله على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل التحق بكلية الطب بناء على رغبة أسرته. ولكنه بعد 2 من الدراسة فضل الالتحاق بالكلية الحربية التي كان متعلقا بها، فانتهى من دراسته في عام 1938 برتبة ملازم ثاني، ونال شهادة الماجستير في العلوم العسكرية عام 1944، وكان ترتيبه الأول. ثم أتم دراسته كمعلم مدفعية مضادة للطائرات بامتياز في إنجلترا عامي 1945 و1946، أجاد عبد المنعم رياض عدة لغات، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، وانتسب أيضا لكلية العلوم لدراسة الرياضة البحتة، وانتسب وهو برتبة فريق إلى كلية التجارة لإيمانه بأن الاستراتيجية هي الاقتصاد. لا يمكن أن أصلح خطأ إلا إذا اعترفت بوجوده. ليس هناك دولة عربية واحدة قادرة اقتصاديا على الوقوف ضد التجمع العالمي الصهيوني، ويجب أن يتضامن الجميع في سبيل هذا. من الصدف أن الدول العربية المحيطة بإسرائيل قليلة الموارد، اللي هي إذا كانت لبنان، سوريا، الأردن، جيم عمين، بعتبر رغم مواردها إلا أن كثافة السكان فيها بتاكل هذه الموارد. يعني الانفستمنت للرأس في مصر 30 مليون في مصر، لو حسبتها تجد انها اقل مستوى من اي دولة تانية، فلا يورنا ان احنا عندنا 30 مليون. الثروات العربية اللي موجودة خلف النطاق الاول اللي انا بقوله ده يجب ان تزخم لمعاونة دول النسق الاول، يجب، وليس هناك حل، وليست هذه منا ولا زكاة اطلاقا. يوم لا قدر الله ما اسرائيل ما تخش الاردن، لا العراق ولا الكويت ولا السعودية حتتمتع بحياتها. يعتبر الفريق أول عبد المنعم رياض واحداً من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث شارك في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948 والعدوان الثلاثي عام 56 ونكسة 67 وحرب الاستنزاف. وفي 9 من أبريل عام 1958 سافر في بعثة تعليمية إلى الاتحاد السوفيتي لإتمام دورة تكتيكية تعبوية في الأكاديمية العسكرية العليا، وأتمها في عام 1959 بتقدير امتياز، وقد لقب هناك بالجنرال الذهبي. في عام 1960 وبعد عودته شغل منصب رئيس أركان سلاح المدفعية، ثم نائب رئيس شعبة العمليات برئاسة أركان حرب القوات المسلحة عام 1961. وفي عام 1964 عين رئيساً لأركان القيادة العربية الموحدة، ورقي في عام 66 إلى رتبة فريق، وأتم في السنة نفسها دراسته بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا. وفي مايو عام 1967 وبعد سفر الملك حسين للقاهرة للتوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك، عين الفريق عبد المنعم رياض قائدا لمركز القيادة المتقدم في عمان، فوصل إليها في الأول من يونيو عام 67 مع هيئة أركان صغيرة من الضباط العرب لتأسيس مركز القيادة. وحينما اندلعت حرب 67 عين الفريق عبد المنعم رياض قائدا عاما للجبهة الأردنية، وفي 11 من يونيو 67 اختير رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، فبدأ مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الجديد الفريق أول محمد فوزي إعادة بنائها وتنظيمها. حقق عبد المنعم رياض انتصارات عسكرية في المعارك التي خاضتها القوات المسلحة المصرية، وذلك خلال حرب الاستنزاف، وأهمها معركة رأس العش التي منعت فيها قوة صغيرة من المشاة سيطرة القوات الإسرائيلية على مدينة بور فؤاد المصرية الواقعة على قناة السويس، وذلك في آخر يونيو عام 1967، وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 من أكتوبر عام 1967. بعد النكسة استدعى الرئيس جمال عبد الناصر البطل عبد المنعم رياض وعينه رئيسا للأركان، وكان من أقوال البطل الشهيد: إذا وفرنا للمعركة القدرات القتالية المناسبة، وأتحنا لها الوقت الكافي للإعداد والتجهيز، وهيأنا لها الظروف المواتية، فليس ثمة شك في النصر الذي وعدنا الله إياه. ومن أقوال البطل عبد المنعم رياض أيضا: لن نستطيع أن نحفظ شرف هذا البلد بغير معركة. عندما أقول شرف البلد فلا أعني التجريد، وإنما أعني شرف كل فرد، شرف كل رجل وكل امرأة. نتمنى على القلب وجه الوطن لقينا وهيلا وشعبا أصيلا. نتمنى على القلب وجه الوطن لقينا وهيلا وشعبا أصيلا. وكنا فيها من طفولة الزمن ليبقى شباب في سيلا فهيلا. بدأ الإعداد لحرب الاستنزاف والعديد من العمليات العسكرية التي أسفرت عن تدمير 60% من تحصينات خط بارليف، الذي تحول من خط دفاعي إلى مجرد إنذار مبكر. وتم تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 من أكتوبر من عام 67، وإسقاط بعض الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال عامي 67 و68. ونجح الأسطورة في كسر أسطورة عسكرية، فقد كان العسكريون في وقتها يؤمنون بأنه لا يمكن مواجهة دبابة إلا بدبابة، فقد كان صاحب إضافة كبيرة وجديدة في حرب المدرعات منذ عام 1968، حيث كان يتم تدريب المشاة عليها في سرية شديدة، ليصبح الجندي المصري في حرب أكتوبر مدمراً للدبابة. ولعل من هنا خرج لمصر أبطال آخرون مثل محمد المصري الذي دمر 27 دبابة، وعبد العاطي عبد الله الذي دمر 26 دبابة خلال حرب أكتوبر، وقد كسروا بذلك رقم أحد الجنود الروس الذي دمر 7 دبابات في الحرب العالمية. نتمنى على القلب وجه الوطن لقينا وهيلا وشعبا أصيلا. نتمنى على القلب وجه الوطن لقينا وهيلا وشعبا أصيلا. وكنا فيها من طول الزمن ليبقى شباب في سيلا فهيلا. أما أكبر إنجازاته على الإطلاق فهو تصميمه للخطة 200 الحربية التي كانت الأصل في الخطة جرانيت، والتي طورت بعد ذلك لتصبح خطة العمليات في حرب أكتوبر تحت مسمى بدر. تلك كانت حكاية الميدان ومن سمي باسمه الميدان. ولكن الحكاية لم تنتهي بعد، فللحكاية بقية، ولنا لقاء مع حكاية استشهاد الفريق الذهبي، الفريق أول عبد المنعم رياض. حكاية جميلة في قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهان، علي مراد وجيهان طلعت.